السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المتقين، سائلين الله أن نكون منهم كما صورتها بدايات هذه السورة الكريمة، وما زلنا نقف مع ذلك الوصف والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وما زلنا نتحدث عن النفقة الواجبة والتي هي الزكاة، وقلنا إن الزكاة تدخل في الأموال، والشرع قد حدد لنا الأموال التي تدخل فيها الزكاة. تحدثنا عن كثير منها مع زكاة الأنعام، والأنعام كما حددها القرآن الكريم هي الإبل والبقر والضأ والمعز، فهي أربعة كما صورتها سورة الأنعام. من كل نوع منها اثنين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيها ثمانية أزواج. تحدثت في المحاضرة الأخيرة التي التقينا فيها حول هذا الموضوع، وتكلمت عن الإبل، وتكلمت عن أن الإبل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، يحدث به أبو ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أثمن ما تكون. اللي عنده إبل، اللي عنده بقر، اللي عنده غنم، لا يؤدي زكاة هذه الأنعام وقد استوجبت الزكاة، يوم القيامة هذه الأنعام تأتي أثمن ما تكون. طيب ليه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا جاءت يوم القيامة أثمن ما تكون، اسمع، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها. شوف، يبقى الجزاء من جنس العمل، ضيع حق الله فيها فكانت عليه وبالا يوم القيامة. تعدي عليه، تظل تطأ بأخفافها وتظل تنطحه بقرونها، دي مقدمة للعذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يفصل الله بين العباد، أظل به الأمر كذلك ويؤخر حساب آخر الناس، يتظل ذاهبة وتعود، ذاهبة وتعود، تطأ وتنطح، حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد ثم يلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل فإنما يدلل على أن الذي لا يؤدي حق هذه الأنعام فله الويل عند الله يوم القيامة، نسأل الله السلام. قلت ولما لا يؤدي المرء زكاتها وحقها وهي نعم، بل هي من أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبادي. ولذلك تحدثنا عن الإبل على حدتها على اعتبار أنها أول ما سوف نتناول في الأنعام ونحدد النصاب وكذا وكذا وكذا. فذكرت في المحاضرة الأخيرة مدى فضل الله ونعمة الله علينا في هذه الإبل والتي هي بين أيدينا وستظل إن شاء الله إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم وقفنا عند الحديث بقى عن زكاة الإبل. احنا قلنا يشترط في الإبل أو في أي شيء من الأنعام اللي هنتكلم عنه أن تكون سائمة. سائمة يعني إيه؟ يعني تتخذ لليه؟ للتجارة والنماء، خلاص والنماء. فإذا كانت دابة للركوب يعني، أعتقد أننا فصلنا قول في هذا وقلنا أنه لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيها. فشرط الزكاة أن تكون إيه؟ أن تكون سائمة، أدي واحد. اثنين، أن تبلغ النصاب. زي ما قلنا المال له نصاب، الذهب له نصاب، الزرع له نصاب، كذلك الإبل لها إيه؟ لها نصاب، كذلك الإبل لها نصاب. وأنا بداية أود أن أقول لا تدع الشيطان يدخل إلى رأسك يقول لك الله طب يعني أنت لا عندك لا إبل ولا عندك بقر ولا عندك غنم، تعال تسمع الموضوع ده ليه؟ بتروح مش كده؟ اسمع لي صحيح، لا عندك إبل ولا عندك بقر ولا عندك غنم. سبحان الله العظيم يا ابني، العلم يتعلم لذاته، مش شرط كمان لك انت هتكون هتطبقه. يعني انت لما بتدرس زكاة المال، ما انا اعلم ان يمكن مش عايز اقول 99% من اللي قاعدين قدامي عايزين ايه؟ اللي زكى عليهم، ايوه مش هم مش عايزين، لكن لابد ان تتعلم العلم، لابد ان تتعلم العلم، اليس كذلك؟ فان كنت لست من اهل العمل فلا اقل من ان تكون من اهل ايه؟ العلم، فلا اقل من ان تكون من اهل العلم. طب انت لست لاعب كوره، انت لاعب تلعب كوره ها، لكن بتعمل ايه؟ استاذ بسم الله ما شاء الله في الكوره. مش معنى دي اخو، مش معنى دي انت لا تمارسها وما الا تحرص على ان ها تكون ها مدركا وعالما وناقدا وليس كذلك؟ انا مش عايز افتح، فش معنى مع الدين؟ فالدين ما ينبغي ان نميت الدين علما، أن نميت الدين علما بحجة أننا ها لا إيه؟ لا نعمل، قد نحتاج إليه في يوم من الأيام، قد نحتاج إليه مع الآخرين ها. بلاش ده وده، حمله له فضل، فإنك أنت حامل إيه؟ حامل علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان الله سبحان الله. فيكفي أن أنت حامل علم، يكفيك هذا. أنت رجل غير متيسر لك أنك تحج، يبقى ما تعلمش احكام الحج، يخفيك انك حامل علم. فبقول لابد من حمل العلم، وحمل العلم له فضله عند الله سبحانه وتعالى. فبقول الابل لكي يزكى عنها لابد وان تبلغ النصاب. طيب نصاب الابل يبدا من كام؟ قالوا من خمس. من خمس، اول ما يكمل عندك خمس من الابل اعرف ان بمجرد ما يعدي عليهم سنة من يوم ما تم خمسة انت مطالب باخراج الايه؟ باخراج الزكاة. يبقى يتم النصاب خمسة، يحول عليه الحول تبتدي تطلع زكاة. طب اطلع الزكاة قد ايه؟ اطلع من الخمسة جمل ها؟ يبقى كتير اوي، يبقى كتير. بس كنا احنا في زكاة المال ها بنقول لك ربع العشر، لما دي بقى تطلع جمل من الخمس ها، تيجي تطلع جمل من ايه؟ من الخمس، مش كده؟ يبقى كتير ولا مش كتير؟ يبقى كتير او يبقى كتير او. فشوف رأفة الشرع بصاحب الابل، قال لما يبلغ خمسة زكاتها شاة، فطلع جمل لا اطلع ايه؟ شاعل ايه؟ خروف. خروف ان كان من الضأن ما يقل سنه عن 6 أشهر، وان كان من الماعز ما يقل سنه عن سنة، اللي هي الشروط اللي انت بتراعيها في الأضحية. وطبعا يشترط فيما تزكي به، اي شيء هتزكي به من الانعام او حتى هتضحي به في الأضحية، النبي وضع شروط انك تتجنب المريضة والعوراء والعرجاء والكثيرة ومقطوعة الإلية، كل ده ما ينفعش. لان احنا لما بنيجي نطلع لله بننقي الورش، شوف تعبيري، بننقي ايه؟ الورش، بنسترخص بنسترخص، فيلاقي 2 جنب بعض شتين واحده فيهم عوره، ها يقول لي والله اللي كويسه دي ثمنها 400، طب والثانيه دي يقول له يا الله سيبنا لك 100، يقول له ايوه هي دي اللي عايزها، يلا هي دي اللي تطلع لله، خلاص المكسحه دي بكام؟ ها استرخص. لا لا، ولا تيمموا الخبيث منه ايه تنفقون، ده كلام الله سبحانه وتعالى، ما تروحش. ولذلك انفقوا من ايه؟ من طيباتي، مش تروح ما كسبتم، مش تروح تنقي الخبيث وتطلعه والحنبان وتدي للفقير، واحنا كده واحنا كده فقير يطرق بابك لله، ايوه هات الاكل اللي كان هيبوظ ده، يلا ادهوله بسرعه. سبحان الله العظيم يا اخي، الصدقه وما ينفق يقع في يد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدع أن يقع في يد الفقير. فأنت ده عطاء واصل لمين؟ واصل لمين؟ لله، لله. فبتسترخص لله سبحان الله العظيم. فيشترط فيما يخرج الخلو مما ذكرنا، زي ما قلنا إنك بتنتقي الجيد إن شاء الله تعالى. تظل بقى تخرج شاه طول ما الإبل يعضوا 5 لحد 9، يعدي سلا شاء، يعدي سلا شاء، يعدي سلا شاء، طول ما هم ما بين 5 والـ9. إن تموا 10 فمن 10 لـ14، يبقى أنا عمال أزود إيه دلوقتي؟ 5 أهو، من 10 لـ14 هتطلع شاتين، خلاص؟ وتقعد كده. مجرد ما يتم 15، من 15 لـ19 هتطلع 3، خلاص؟ من 19 لـ24 هتطلع 4. سهلة دي؟ سهلة ايه؟ ولا صعبة؟ ادي سهلة ايه؟ خلاص؟ يبقى نعم. انا قلت من 19 لـ24، يعني من نعم. طيب ماشي خلاص، يبقى يعني من 19 انت لحد 19 بتطلع 3، تم 20 لـ24 بتزعلش يا سيدي، يبقوا كام شاه؟ 4، خلاص؟ طب كم له 25؟ خد بالك بقى من الحسابات اللي هقولها، من 25 لـ35، من 25 لـ35 هتطلع بنت مخاض. ايه بقى الكلام اللي انا هقوله ده بقى؟ هاجي اقول لك بنت مخاض وبنت لابون وحقه وجزعه، طبعا انت هتقول ايه الكلام ده؟ انا اعرف سهير زكي وليلى علوي مش كده؟ لكن هتقول لي بقى حقه وجزعه وبنت مخاض ما نعرفش الكلام ده؟ صحيح؟ احنا نعرفه؟ احنا نعرفه؟ نعرف حاجات ثانيه، نعرف ايه؟ سبحان الله العظيم. عمرك شفت حد في الاعلام قاعد يكلمك عن الحقه والجزعه وبنت مخاض وبنت لابون؟ ابدا ابدا، يكلمك على حاجات تانية تعرفها كويس قوي بس. فيقول لي ايه الكلام ده؟ تعالى بقى، بنت مخاض هي الناقه من الابل اهي، من الابل اهي، هتبتدي بقى من 25 هتطلع من جنس الايه؟ من جنس الابل بقى، لان بقى العدد عندك ايه؟ بقى العدد عندك ايه؟ ابل اهو بقى، هتطلع من جنس الابل، بس هتطلع قد ايه؟ قال هيشترط فيها السن، السن، ما هو مش اي ابل، مش اي ابل، فهيشترط فيها السن، والشرع هيرفق بيك، مش هيقول لك بقى حاجه قعدت سنين تتعب فيها وتسمنها وتكبرها، لا، يقول لك من 25 لحد 35، والحسابات بدات دلوقتي تبقى بالايه؟ بالعشره اهو مش بالخمس، خلاص؟ بالعشره اهو، ايه اللي يحصل؟ ان لازم هتطلع بنت مخاض. ايه بقى بنت مخاض دي؟ بنت مخاض دي الناقه اللي امها ولدتها وبعدين رجعت حملت تاني، فاصبحت امها على وش ولاده وفي المخاض، فلذلك يسموها بنت ايه؟ بنت مخاض، يعني امها فين؟ في المخاض هتلد. طب ده يعني ان يبقى عندها كم سنه؟ تمت سنه، ده تمتها خلاص وداخله في السنه الايه؟ الثانيه، لان امها لا يمكن تحمل وتبقى في المخاض الا زي تجاوزت الايه؟ تجاوزت السنه. فهتطلع من 25 ل 35 بنت مخاض، يعني ناقه تمت سنه وداخله في السنتين وامها حامل وفي الايه؟ وفي المخاض. فعشان كده بيسموها بنت ايه؟ بنت مخاض. عرفت مين هي بنت المخاض؟ خلاص هذه بنت المخاض. طيب من 36 بقى، ما احنا قلنا الحساب بقى لحد كام؟ 35. كامله 36؟ قال من 36 لحد 45، ما احنا بنزود ايه؟ عشرات اهو. من 36 لحد 45 هتطلع بنت لابول. احنا قلنا في الاول بنت ايه؟ مخاض. دلوقتي انا بقول بنت ايه؟ بنت لابون. ايه بنت لابون بقى؟ اتعلم عشان تبقى ماشي في الشارع كده منتفخ. ها اي واحد فزك عليك يقول له طب تعالى قول لي ايه يا بنت المخاض، ها قول لي ايه يا بنت اللابون، مش شايع. فيبقى تشوف تحسي وانت عندك علم ليس عند غيرك، بتحس ان انت ايه؟ ها منتشي كده، اليس كذلك؟ اه والله العلم هو كده. العلم بسم الله ما شاء الله يجعل صاحبه في زهو، في زهو، اجعله كده يعني على ثقة بنفسه كده، ويبقى حسن له قدر وقيمة. اه والله حسن له قدر وقيمة. فيقول لك من 36 لحد 45 قلنا هتطلع بنت ايه؟ بنت لابون. ايه بنت لابون؟ قال بقى كانت ام التانية في المخاض، طب ولدت وبترضع، تبقى بنتها ما بقاش اسمها بنت مخاض، بقى اسمها بنت ايه؟ لابون. لابون يعني امها ذات لبن، ذات ايه؟ لبن، بترضع، دي بنت لابون. طب وبنت اللابون دي بقى عندها كم سنه؟ تمت سنتين وداخله فين؟ في الثلاثه. وصلت كده؟ تمت سنتين وداخله فين؟ وداخله فين؟ في الثلاثه، في الثلاثه. خلاص؟ قال نيجي بقى نقول من 46 ل 60 يبقى الحسابات دلوقتي هتبقى كام؟ 15. خلاص؟ من 46 ل 60 هتطلع حقه. هتطلع ايه؟ حقه. ايه الحقه دي؟ ايه الحقه دي؟ قال لحد ما تمت 3 سنين كنا بننسبها لامها، مش كده؟ بنقول بنت مخاض وبنقول ايه؟ بنت لابون. دلوقتي بنقول حقة لأنها استحقت أن تنكح، هتبتدي هي اللي هتبقى إيه؟ أم بقى. ما خلاص أم بقى، أم بقى. خلاص الأم دي اللي هي بتبقى دخلت من 3 سنين لأربع سنين دي يسموها إيه؟ حقة. ولذلك بيبتدوا يجيبوا لها يعني ذكر ينزو عليها، ينزو عليها، فيسموها حقة لأنها استحقت أن تنكح. وصل كده؟ لأنها إيه؟ استحقت إيه؟ استحقت أن تنكح. أنت لازم تبقى عارف كل اسم وسببه، كل اسمه إيه؟ وسببه. يعني كان زي ما أقول لك المجري، مصطفى عبده. ليه يا أخويا المجري؟ يقعد يشرح لك، واخد بالك؟ مش كده ولا إيه؟ عارف أهو الألقاب، عارف أهو الألقاب، مش عارف واحد مش عارف اسمه إيه، والتاني لقبه إيه، والرابع لقبه إيه. طب حافظ أهو، احفظ بقى، اتعلم في العلم بقى، في العلم بقى. خلاص يبقى احنا وصلنا لحد كام؟ 60. الحاقة من 61، ما احنا ماشيين 15 بقى، لحد كام؟ 75 هتطلع جذعة. يسموها ايه؟ جذعة. جذعة يعني ايه؟ الجذع هو اصل الشجرة، مش كده ولا ايه؟ اللي بيتوالد منه الايه؟ الثمر، مش كده ولا ايه؟ هيطلع منه الباقي. فالجذع هو الاصل. فبدم احنا قلنا انها في سن 4 سنين نكحت، يبقى لما هتخش في سن 5 سنين هيبدا يبقى لها ايه؟ اولاد بقى، هتفرع، هتطلع، فيسموها ايه؟ جذعه. جذعه. واضح الكلام كده؟ يبقى لحد 75 بتطلع ايه جزعة ووقفك هنا، لان الاعداد بعد كده بقى هتبتدي ها تتضاعف، وهقول لك كلام هتبتدي انت تتلخبط. انت حفظت اللي انا قلته ده؟ حفظته؟ طيب نقول كده، من 5 ل 9، من 9 من 10 ل 14، من 15 ل 19، من 20 ل 24، تمام، من 25 ل 35. ايوه بنت مقاض احفظ كده، ايوه كده، ايوه كده، من 36 ل 46 ل 45 بنت لابونا بيت وسجه وبسم الله ما شاء الله. خلاص، من 46 لحد 60 الله اكبر والله الحمد، من 61 ل 75 جزعه. شفت بقى ايه؟ مش بقى احفظ الكلام ده. شفت العلم سهل ازاي؟ بس عايز اللي والله اللي يقبل عليه، عايز اللي يقبل عليه. تمام، ده فيما يتعلق بزكاة الايه، بزكاة الابل. فلو انتقلنا الى زكاة البقر، وبداية لابد ان تعرف كما عرفنا في الابل ان البقر نعمة، بل هو من اجل نعم الله علينا. اولا هقول معلومتين صراحة كده، هما بيقولوا ليه يعني سموا او سميت بالبقرة. قالوا نسبة الى البقر، والبقر هو الشق، هو ليه الشق، وهذه اشارة الى وظيفتها، ان وظيفة البقرة الحرف اللي هو شق ليه شق الارض، مش دي وظيفتها؟ مش كده؟ فقالوا التسمية تشير الى ليه للوظيفة، ولذلك هم لقبوا محمد الباقر بالباقر ليه؟ لانه في نظرهم هو شق بطون العلم، فعشان كده سموه محمد الايه الباقر، عشان هو شق بطون الايه العلم. فالبقر هو الشق. البقرة كما قلت يقال بقرة للذكر وللأنثى، يعني ما بيجي طالع بالذكر يقول لك ايه، تقول عليه الراجل خارج ومعاه ايه بقرة برضه، مش كده؟ بقرة برضه. فهذه التسمية بهذه التاء المربوطة او الهاء المربوطة تطلق على الذكر والأنثى. وفي كده حيوانات وحشرات ما لا تفرق في التسمية بين الذكر والأنثى، بين الذكر والايه والأنثى. واللي يفرق بين الذكر والأنثى سياق الكلام. يعني اضرب لك مثالا، اضرب لك مثالا، فابو حنيفة كان طالب علم قبل ان يصبح بقى ابو حنيفة، فجلس في مجلس شيخ، وكان هذا الشيخ يفسر القرآن، خلاص، فكان يفسر في سورة النمل، وان نبي الله سليمان جاء ومر بجيشه على وادي النمل، فلبت لي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فأرسل أو قام رجل وسأل الشيخ سؤالا، قال هذه النملة أكانت ذكرا أم أنثى؟ شوف سؤال غير متوقع وما يخطرش على بال الرجل. وأحيانا كده تلاقي العوام طالعين بحاجة أنت لا تتوقعها، فبيقول له النملة كانت ذكرا أم إيه؟ أم أنثى؟ فسكت الرجل، قال الله أعلم. فقال أبو حنيفة تأذن لي؟ أنا أقول فأذن له. قال قد كانت أنثى، لا كانت أنثى من الذكر. فقال من أين علمت؟ وإن النملة لتقال عن الذكر وعن الأنثى، من أين علمت؟ قال من سياق الكلام، الله سبحانه وتعالى قال قالت نملة، ايه قال ايه؟ قالت، قالت يبقى ايه؟ انثى، انثى، خلاص قال قالت. ولذلك يقولوا في البقر بقى يفرقوا بين الذكر والانثى، يقولون هذا بقرة وهذه بقرة. هذا بقرة تعرف ان ده ايه؟ ذكر. هذه بقرة تعرف ان دي ايه؟ ان دي انثى. خلاص، ده هو السياق اللي بيب اللي بيحدد. البقر كما قلت من اجل النعم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى أطول سورة القرآن الكريم سماها سورة إيه؟ البقرة. وجاء ذكر البقرة في سورة يوسف. يا راجل ما هو خلاص عرفنا سورة البقرة قصة البقرة، لكن جاء ذكرها أيضا في سورة إيه؟ في سورة يوسف. إني أرى سبع إيه؟ بقرات سمان يأكلهن سبع إيه؟ عجاب. ولذلك رؤية البقرة في المنام هي كده كما قال أهل العلم زي ما القرآن قال، إن رأيت بقرة سمينة يبقى إن شاء الله تعالى هتشوف سنة خصب ورخاء وخير. شفتها عكفاء وربنا ما يوريك يبقى هتشوف سنة العالم بها ربك. خلاص هو القرآن كده قال إن السبع السمان زي ما قال سيدنا يوسف، ده دليل على إيه؟ سبع سنوات إيه؟ رخاء، والسبع العجاف ها على سبع سنين إيه؟ غلب وجفاف والعياذ بالله والعياذ بالله. فبقول إني من فضائل البقرة إنها ذكرت في القرآن الكريم، وكما قلت هذا دلالة على قدرها وعظيم شأنها وأنها بالأجل نعم الله علينا. ولذلك فيما مضى وقف بعض الناس على مدى فضائل البقرة ومدى منافعها، لأن البقرة كلها منافع لله، عملها يحقق منفعة للإنسان. الحرف مش كده بتستعين بيها، الحرف اثنين تأخذ منها اللبن، ثلاث اللحم، أربعة الضر والنسل، خمسة الجلد، مش كده؟ مش كل دي منافع؟ حتى العظم والقرون ينتفع به، حتى العظم والقرون ينتفع به، حتى المخلفات، مخلفات البقر عشان تبقى عارف بيعملوه في في السماد والبتاع، وفي الفلاحين بيعملوه في البن، بيبنوا كان مدى اعتمادهم في البناء على مخلفات البقر والجاموس اللي بيسموها الايه الجله، مش كده ولا ايه؟ جله. فشوف كل حاجه فيها منافع. بل ونحن نتحدث مع اخوانكم عن سلسله الحيوانات والحشرات في القران والسنه، قلت ان البقره اكتشفوا في حاجات كثيره فيها منافع، اذكر منها شيئا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الجماعه اخواننا اللي بيعانوا من البواسير، وانا دايما احب اقول معلومه تنفعك، اللي بيعانوا من البواسير، اللي عنده البواسير تعباه، انجح علاج عشان يعقوا للبواسير قالوا بتجيب كرات وتغليه وتاخد ميته، عارف الكرات، وتاخد ميته ميه الكرات ده، وتجيب مراره بقره وتحطها في الميه دي خلاص، وقلب، وبعدين خد منها وادهن البواسير. ان جات لك تاني يبقى تعالى قول لي، شوف هذه البقره، هذه البقره المراره بتاعت البقره دي برضه زي ما بتنفع في البواسير ايه، اللي عنده بقع سودا في جسمه هات مراره بقره وفقعها وادهن بيها جلدك، وانت ممكن تفقعها من غير ما البقره تذبح يعني عارف خلاص، وادهن بيها جلدك وشوف البوع السوداء دي اللي هيحصل لها. تقعد بقى، طبعا المجال مش مجالي ان انا اتكلم عن يعني، لكن انا ذكرت كثير من المعلومات التي قالوها في على البقر وفوائد البقر واللي بي بي بي ومنافع البقر في سلسله قلنا عملناها زمان اسمها سلسله الحيوانات والحشرات في القران والسنه. وعلى فكره الحمد لله خدت تصريح من الازهر وهتنزل الشاب بتاعتها رسمي ان شاء الله. فبقول ان شاء الله تعالى اني البقر اذا كله ها منافع. لذلك بعض الناس لما ادركوا جل منافع البقر عبدوها. في ناس عبدت البقر ليه؟ عبدوها ليه لما لقوها كلها منافع قالوا بس يبقى هادي الاله، عبدوه. طبعا الاسلام يطالبنا ان نعرف قدرها ولكن لا نعبدها، وإنما نعبد من خلقها ونؤدي شكرها. هو المسلم كده نعبد من إيه؟ خلقها ونؤدي إيه؟ ونؤدي شكرها. فشكرها أن تعرف حق الله إيه؟ حق الله فيها، هو ده شكرها، أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى فيها. فكان السؤال بقى، طيب احنا عرفنا زكاة الابل، طب زكاة البقر؟ قال بالطبع لازم يكون ليها نصاب، لازم يكون ليها ايه؟ نصاب. فبعضهم قال كلام غريب كده، وده كلام اختاره ابن جرير الطبري، قال ان زكاة البقر لا تختلف، استغفر الله، تصل الى 40، نصابها يبدأ من 40، وده كلام اختار ابن جرير. يبدأ نصاب البقر من 40 بقرة؟ الآه. طبعا هذا الكلام اولا يعوزه الدليل، وما استدلوا به لم يصح، هذه واحد. اثنين قالوا سبحان الله، سبحان الله، اذا كان زكاة الغنم هنقول انها هتبدأ من 30، يبقى زكاة البقر هتبدأ من 40، مين يقول الكلام ده؟ وبعدين ليس هناك كبير فرق بين الابل وبين ايه البقر، تخليها كده؟ لا، فقال كلام غير مقبول، غير مقبول، خلاص. استغفر الله، زكاة قال زكاة البقر 50، استغفر الله 50، فقلنا لهم زكاة الأغنام والزكاة الأغنام هنتكلم عنها أنها تبدأ من 40، فجعلوا زكاة البقر أزيد من زكاة الإيه؟ الإبل، لا ما تنفعش، فقالوا كده كلام يعوز الدليل. خرج بعض السلف ومنهم سعيد بن المسيب وقالوا إحنا الواضح أن النبي لم يحدد نصاب البقر، ما حددش، اللي قالوا 50 دول مش عارفين جابوا كلامنا منين، النبي لم يحدد نصاب البقر، ليه؟ هما سعيد بن المسيب بيقول نحن نرى لسببين، في سببين، السبب الاول ان البقر لم يكن منتشرا في الجزيره العربيه، والسبب الثاني قالوا لانه علم ان البقر كالإبل، يعني انت لما بتيجي تضحي، لما بتيجي تضحي بتطلع شاة، طيب لو احنا سبعة وعايزين نشترك في جمل ينفع؟ قال ينفع. طب نفس السبع عايزين يشتركوا في بقرة ينفع؟ قال وينفع. فما يجزئ عنه الابل يجزئ عنه الايه؟ البقر. فقالوا بالاثنين زي بعض، يبقوا الاثنين زي بعض. فرأى سعيد بن المسيب ومن معه في هذا الوقت ان زكاة البقر بالضبط كزكاة الايه؟ كزكاة الابل، هي كده الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. الفقهاء الأربعة شافعي مالكي حنبلي أبو حنيفة كل الأربعة وجمهور أهل العلم على أن زكاة البقر تبدأ من 30، مش من 50 بقى زي ما قالوا، أو من 5 زي ما دول قالوا، قالوا لا من 30، فهتبقى الإبل 5، البقر 30، الغنم هنتكلم عنها هتبقى 40 زي ما قلنا. قالوا تبدأ من 30. طب منين جبتم 30 دي؟ قالوا مسروق، خد بالك بقى من الروايه اللي هقولها دي، وهي روايه اخرجها احمد واصحاب السنن. مسروق بيقول ان معاذ لما قدم اليمن، لما قدم اليمن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ زكاة البقر من كل 30 تبيعا، من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة. طيب نفهم الاول ايه التبيع وايه اللي ايه المسنة، زي ما عرفنا مخاض ولابود وحقة وجزعة، نعرف ايه تبيع وايه اللي ايه المسنة. فقالوا الحديث ده بيوضح انه يبدأ ياخد لما يكمل البقر كام؟ 30. يبقى دي النصاب ده رقم واحد. اثنين، من كل 30 هياخد ايه تبيعا. طب ايه التبيع؟ قالوا التبيع من ولد البقر هو الذي بلغ عاما، ويسمى تبيعا لأنه بدأ يتبع أمة، يتبعه يعني ايه؟ يعني يمشي وراه. خلاص 40 يبقى الزيادة تبقى بالايه؟ بالعشرات اهو. 40 ياخد ايه؟ مسنة. طب ايه المسنة؟ قال وهي الذي تمت او تجاوزت السنة ودخل في الاثنين تمت سنتين يعني. المسنة تمت سنتين؟ قالوا اه. طب وسموها مسنة ليه؟ قالوا لان اسنانها تكون قد اكتملت فيسموها ايه؟ مسنة. يبقى سميت تبيعة في السنة الاولى عشان بتتبع الام، وسميت مسنة في السنة الثانية عشان سنانها اسنانها بيحصل لها ايه؟ بتكتمل بتكتمل. قالوا هذا الحديث اخذ به الفقهاء الاربعة واصبح هو الفيصل فيه القضية. ومعلوم ان لو وجد النص، يعني اللي قاله سعيد بن المسيب ان البقر كالابل دي وجهة نظر واجتهاد سليم، اجتهاد سليم، ولكن ان لم يكن هناك نص، ان وجد النص يبقى لا اجتهاد مع النص. فعابوا على النص ده بحاجة هقولها لك وهرد لك عليها سريعا. اخواننا بقى اللي كانوا بيسألوا على الحديث وعايزين يبقوا محدثين، خلاص مش كده؟ مش فيه برضو بعض الاخوان كانوا عايزين محدثين في المحاضرة السابقة مع اخونا الدكتور رضا، فاقول اهو. قالوا ايه؟ قالوا ان مسروق اللي روى الحديث ده عن مين؟ عن معاذ. مسروق الذي روى الحديث عن معاذ لم يلقى معاذا، لم يلقى ايه؟ معاذا. يعني انا هفترض انا موجود في عصر اهو دلوقتي اللي اه وبقول كلام سهل قوي ان مادي يجي يقول والله سمعت من عبد الله بن بدر كذا وكذا، تعترضوا على الكلام ده؟ ابدا، لانه عايشني ولا زمني وسمع مني ورآني. مسروق كان بيعيش في زمن معاذ بصحيح، ولكن عند علماء الحديث هو لم يلقى معاذا، ما حصلش بينهم لقاء، ما حصلش بينهم ايه؟ لقاء. قالوا فكيف يحدث عنه؟ شوف سؤالي بقى، فكيف ايه يحدث عنه؟ ولذلك ده يسموا في هذا الحديث انقطاع. انقطاع ليه؟ لاني علشان يحدث مسروق عن معاذ لابد وان يكون قد سمع ممن سمع من معاذ، وهو ما قالش هو مين اللي قال له، خلاص ما قالش مين اللي قال له. هذا يا اخوان هو صحيح لم يلقى معاذا، ولكنه جاء الى اليمن وشهد فيها كتاب معاذ وحكم معاذ، وشهد فيها ايه؟ كتاب معاذ وحكم معاذ. زي اديك مثال بسيط جدا، اديك مثال بسيط جدا. لما يجي واحد الان الى مصر، الى مصر ما قابلش حسني مبارك، ما تتخضش ما نقولش حاجه تخاوف، ما قابلوش، لكن يجي يقول لك ايه؟ حسني مبارك قال كذا وحكم بكذا، تقول له انت ما قابلتوش؟ اه ما انا ما قابلتوش، لكن ايه اللي حصل؟ شهد ايه؟ حكمه، هو مش كده؟ جه عاش حكمه وسمع اللي قاله واللي حكم به. هكذا فعل مسروق، هكذا فعل مسروق، فاخبر عن معاذ بما شهد من حكم ايه؟ معاذ في اليمن. ولذلك الكثيرين لم يشهدوا معاذ ومع هذا حدثوا عن معاذ، ده بيسموه الحديث بالوجادة. بالوجادة يعني ايه؟ ارى كتاب معاذ، ارى قانون معاذ اللي قاله، ارى فحدث مما رآه ومما شهده وقد فعله مين؟ معاذ. واضحة كده؟ ومن هنا كان الفقهاء الاربعة وكان اهل الاجتهاد على العمل بهذا الايه؟ بهذا الحديث، وأن زكاة البقر تبدأ من 30، تكتمل 30، يحول عليها الحول، يبقى هتخرج عنها تبيعا اللي هو عنده ايه؟ سالة. خلاص اكتملت من 30 ل40 هتخرج ايه؟ مسنة. مسنة اللي عندها كم سنة؟ سنتين. وده ليه؟ لان اسنانها قد اكتملت، قد ايه؟ قد اكتملت. هذا فيما يتعلق بالبقر وبزكاة البقر. لما ننتقل بعد هذا إلى زكاة الماعز، ولا طبعا بجري شوية في الحاجات دي برضو، يعني في زكاة الماعز، الماعز نوعين زي ما قلنا، الضأن والايه والمعز، الضأن والمعز اللي هي زكاة الغنم، يبقى فيها الضأن والايه المعز، الضأن الخروف ابو ايليا يعني، والمعز انت عارف. وايضا انا بقول ان الضأن والمعز من افضل واجل نعم الله علينا، والله من افضل واجل نعم الله ها علينا. وكما اتفقنا ان كل نعمة تستوجب الشكر، ولذلك شوف القرآن يقول ومن الانعام حمولة وايه وفرش، فيسمي الغنم فرش، فرش ليه؟ لانها قريبة من الارض، اقتراب الفرش، فرش بتقوله على الارض، فكل ما اقترب من الارض يسمى ايه فرش، فيسميها كده. تيجي لي الغنم كما قال اهل العلم تجد اولا شيئا يلفت النظر، الغنم بتتوالد في موسمين في السنة، صلاة تكاثر كده، صيف وشتاء، خلاص صيف وشتاء موسمين بس في السنة، صيف وشتاء. هذا يعني ان في، انت تشوف تشوفها كده ان في قلة في الناس وفي كثرة في الاستهلاك، في كثرة في الاستهلاك، بنستهلك من لحوم الضأن والماعز يعني ما لا يعد وما لا يحصى، ما لا يعد وما لا يحصى كتير. ومع هذا تجد أنها تكثر ولا تنفد، ودي ظاهرة لحد دلوقتي مش قادرين يجدوا لها تحليل، ها والله تكثر ولا ايه ولا تنفذ، ما خلصتش، مع ان احنا بسم الله ما شاء الله يعني اول باول كده يعني اكيل خلاص، وده كفايه الشعب المصري بس بيصبح الصبح يفكر اول ما يقوم من النوم، اول ما يقوم من النوم هنفطر ايه ونتغدى ايه ونتعشى ايه ونقوم نفكر هناكل ايه. صحيح احنا دلوقتي ما بناكلش، لكن في ناس بتاكل، اوديك انا اوديك مأدوبات بيتحط عليها مش خروف، لا عدد من الخرفان، ويقعدوا خرفان ياكلوا خرفان وحاجه بقى يعني حاجه مأدوبات في قعده انس كده وبتاع، خراف تحط سبحان الله العظيم. فيقولوا ان الاستهلاك في الضأن والماعز كثير، الناس تقدر تقول قليل، ومع هذا هي تكثر ولا تنفد. ها والله يدوروا لها على علة ما لقوش غير ان هم يكتبوا عبارة كده سبحان الله، شوف انا بقول ايه سبحان الله، ما ضلش يقول غير كده والله، يعني سبحان من يجعلها كثيرة لايه لا تنفد، ما لهاش حل ولا وسيلة غير هذا انك تقول سبحان الله خلاص. دي حاجة. الحاجة الثانية بقى ان سبحان الله والله ايضا كل الاغنام منافع، طبعا انت عارف بقى لحم الضأن والماعز ده من تشوف الشيخ بيقول لي وبيعمل تحصر يعني والله شكله صعبان علي تحصر، عايز يقول فين بس وريل، فمن اطيب انواع اللحم والله، شوف بقى لما تنزل تشتري لك حته ضاني كده لحم خروف ولا يجوا وانت والله لما ماشيين في الشوارع كده في العربيات روح هتفل لك ورق، فتروح ماسك اعلان عن مطعم او كافيتيريا، اعلان عن مطعم او كافيتيريا، فتبص تلاقي نعم انت بتحلم الشيخ فاكر هيوزعوا لحمه يعني ولا فيها لحمه طب احذفها اللي في العربيات فتلاقي ورا يقول لك ايه واخد بالك، طاجن دندي. الدندي ده اللي هو ايه؟ الدندي اللي هو الديك الرومي. مش بقول لكم الشعب طيب عايشين الحرمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه او ماندي، الماندي. الماندي سموه في السعوديه ماندي. هاي الماندي ده بقى ايه بقى؟ ربنا يوعدك كده طبعا انت هتخرج من هنا عايز تاكل عيالك. الماندي ده عباره عن ايه؟ جدي مدفوس في الرز متحمر. معلش انا هتزعل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله حالكم تصعب. لا اله الا الله. الشيخ فوزي بيقول ان شاء الله هنعمل لكم مندي ونعزمكم عليه. يلا ابشروا يعني. الحمد لله. واخد بالك؟ فالمندي ده تاكل المندي ده ولما ربنا يكرمك كده وتروح السعوديه وتتعزم هناك عزومه كده تلاقيهم يهتموا قوي بالمندي ده. الجماعه العرب. وانا كنت مره في سينا يجيبوا برضو الخضوف ده وعندهم في الصيف الحراره ملفحه يروحوا دبحينه ومنظفينه ولفينه في ورق، عارفين الورق الفضي ده، فضي دي، ويروحوا حفرين له في الرمل ودفنينه ويسيبوه في عز الحر في الرمل المولع ده ها ساعتين وطلعوا كل شوف. انا هوريكم النهارده. لا لا علاقات الا شوف شوف بتكلم عن الخراف والمعش الضأن والمعش. شوف شوف ريقك راح فين. نعمه دي نعمه ولا مش نعمه؟ وتتشوف الي النفس وتتطلع الي النفس وتلاقي كل واحد فيكم دلوقتي بيقول يا رب اروح الاقي في الله. ولذلك كنت انا بكلم اخوانكم على الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. قلت لهم ان بعض اهل العلم قال مش اي طعام، مش اي طعام. فقلت معلومة ودي حقيقة. شوف النفس ليها تشوفات كده. فقلت انت لو ذهبت الى بيتك، رحت بيتك وانت جوعان جاي من الشغل او جعان ما فيها كلام، فدخلت قلت عايز صلي الساعة مثلا 2:30 3 قلت لسه بصليش الظهر، فتريد الصلاة. الحديث بيقول يبدأ بالطعام. ماشي اقول لك الطعام اهو بنحضر اهو الحمد لله. فقلت ان شاء الله ها عاملين اكل ايه؟ قالوا لك والله يا جميل يا قمر يعني احنا عاملين لك طبق بصارة يستاهل بقك، واخد بالك؟ فبعض اهل العلم قال تصلي. شوف ليه؟ والله قالوا لانه ليس هذا مما تتشوف اليه نفس بصارة. ده انت مش هتبقى عايز تصلي الظهر، ده انت هتبقى عايز تصلي بعد الظهر 12 ركعة بنية نسيان البصارة انك تصلي وتنساها ما تخلص ما تلاقيهاش. فشوف قالوا ايه؟ قالوا تصلي، قالوا الصلاة. لكن تعالى بقى لو قالوا لحضرتك ده فيه مندي بقى اللي احنا بنقول عليه ده ها أبلا، قالوا لك يا عم الجماعة من الفلاحين النهاردة ها يعني ربنا كرمهم وبعتوا لك فخدة ضاني تستاهل بقك، اهل العلم قالوا ايه؟ لكل الاول ما تصليش. ليه؟ ليه؟ انك لو صليت مش هتستوعب ولا كلمة لان هيبقى دماغك فين؟ ايوه سبحان الله. ففعلا ان الضأن والماعز فعلا من اجل النعم، فيكفي انها لح مما يستطاب وتتشوق اليه النفس. ده لح ماشي دي ولا دي؟ ادي اللي عشيتكم النهارده اهو. اذا فبقول ان شاء الله تعالى ان الماعز بالنظر اليه والضأن كلح فهو من أطيب اللحم ومما تتطلع وتتشوف إليه النفس، فهو مما لا شك فيه نعمة في مأكله، نعمة في مأكله. كذلك تجد أن في الضأن والمعز تجد أن سبحان الله العظيم واحد له فروة تقيلة قوي والتالي له ها فروة خفيفة قوي، ده يوقفك على تقدير الله، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. فاكتشفوا إني جلد الضأ خفيف، فربنا عوض له خفة الجلد بكثرة الشعر، وجلد المعز ها تعرفوا لما تسلخوهم على طول تلاقي جلد المعز ها أشد كده وأتقل، ذلك بيخش صناعات الجلدية الشديدة لا أشد وأتقل، يقوم ربنا يخفف له في إيه؟ سبحان الله العظيم. ده تقدير من مين؟ تقدير من الله سبحانه وتعالى، تقدير من الله سبحانه وتعالى. تطلع بقى من شعره الصوف، وتطلع من جلده الكذا، وتطلع من قرونه كذا، وتطلع كذا، الله منافع لا حصر لها. هذه النعم تستوجب الشكر او لا تستوجب الشكر؟ تستوجب الشكر. يبقى اقل اوجب الشكر ان اعرف حق الله فيها، خاصة النعل عندنا في مصر بقى مشتهر قوي راعي ليه ها الغنم والتجارة في الاغنام، والتجارة في الاغنام تجد للأسف الشديد 90% من اللي بيتاجروا من الاغنام لا يعرفون ها حق الله في تلك الغنم، حق الله في تلك الايه في تلك الغنم. فسبحان الله العظيم، مع ان زكتها لما تسمعها تقول ولا حاجه، والله بالنسبه للي هيبقى موجود ولا حاجه. فقال تعالى بقى زكاه الضأن والمعز ليها نصاب احنا عرفنا بقى هيبدا من كام؟ من 40، قلنا الابل 5، البقر 30، الغنم ايه يبدا من كام؟ من 40. قال شوف من 40 لحد 120 تطلع واحدة، واحدة يبقى في حاجة دي. شوف النسبة قد ايه، من 40 ل 120 بتطلع ايه واحدة. تموا ال 120 من 120 ل 200 هتطلع اتنين، حاجة دي من 120 ل 200 يعني ال 100 عليها ايه؟ لا اله الا الله. من 120 ل 200 هتطلع اتنين، من 200 ل 300 هتطلع ثلاثة. قالوا بعد كده كل 100 عليها شاه زيادة، يعني 400 يبقوا 4، 500 5، 600 6. بالله عليك دي حاجة؟ ده ومع هذا، ومع هذا بتجد المتنطعين اللي عنده بالـ200 راس والـ300 راس ها وما يعرفش حاجة على الموضوع ده، ولا بيطلع ولا يفهم حاجة على الموضوع ده أصلا. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه. هذا فيما يتعلق بزكاة الأنعام، ويبقى موضوع الزكاة كده بالنسبة لنا قد اكتمل. خدنا زكاة الذهب والفضة والأموال، العروض والتجارة، الثمار، الايه الأنعام، ويبقى زي ما حببنا في النفقة الغير واجبة وهي الصدقة، بينا حكم النفقة الواجبة وهي الايه وهي الزكاة. نضطر ننتقل في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى بعد ما قال مما رزقناهم ينفقون، سنمسك بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا الوصف هذا أو في أوصاف المتقين نزل بعد أن أثار اليهود شبهة، بعد أن أثار اليهود شبهة، فيا ترى ماذا كانت تلكم الشبهة وكيف ردت هذه الآية على هذه الشبهة؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعة بعد القادمة ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان الجمعة القادمة هي الجمعة الاخيرة في الشهر العربي وهي جمعة الاسئلة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.